وقال الترمذي وحديث حسن صحيح. والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أو ما في إشكال؟ نعم فيه إشكال، لأن العلماء قسموا الأحاديث لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد. وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وحينئذ إذا سئلت أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط. نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.